السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع سورة الفتح واللقاء الثامن في ظلالها نتعرف على دروسها ونتلمس من هداياتها. فالقرآن العظيم بسوره وآياته كلها ليس كتاب تاريخ يحكي تاريخ أمة، ولا كتاب قصص يقص علينا خبر السابقين، ولا كتاب إعجاز يعجز العلماء في فنونهم المختلفة، وليس رمز بركة أو منزل رحمة على الأموات. هو كل ذلك بالفعل، ولكن أعظم أهدافه وأعظم مقاصد نزوله والهدف الأسمى من إنزال القرآن الكريم أن يكون دستور حياة للناس، أن يكون منهجا لحركتنا في هذه الحياة. منه نأخذ ثقافتنا، ومنه نأخذ تاريخنا، ومنه نتعلم أمجاد أمتنا، ومنه نتلمس العبر من ماضي الأمم السابقة، ومنه وبه نتوقع الأخبار المستقبلة والأحداث المنتظرة، وأهم من ذلك كله بالقرآن الكريم ننظم حركتنا في يومنا اليوم. ونحن نعيش هذا اليوم، ننظم حركتنا في هذا اليوم، ونعلم من القرآن ماذا كان بالأمس، ونأخذ من القرآن توقعاتنا للغد. لأن الذي أنزل إلينا هذا القرآن والذي سجله بالحرف، الذي سجله بالإشارة وبالعبارة، هو الله سبحانه وتعالى. إنه كلام رب العالمين، إنه كلام علام الغيوب، ففيه كل شيء. وصدق ربنا إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فسورة الفتح لا تتكلم فقط عن فتح مكة أو فتح الحديبية، لا تتكلم عن فتح الحديبية وأعقبه فتح مكة، وإنما تتكلم عن هذا كتاريخ، كنموذج، وتتكلم كذلك للمسلمين في مختلف أعمار وأجيال الدنيا كيف يفتحون البلاد، وكيف يصبحون فاتحين، لا يصبحون مغزوين، مقتولين، مقهورين. فحينما نرجع إلى القرآن في حياتنا كلها ونستقي منه أمور الحياة وتنظيمها وتنسيقها، الله تعالى يرزقنا بكل هذه المعارف، فنصير أمة واعية، أمة حذرة، أمة لديها استشعار مبكر يسبق كل الإنذارات المبكرة فيتقي الخطر قبل وقوعه. ونحن مع سورة الفتح، مع درس عظيم منها، مع درس مكرور تعاودنا به الأيام يوما بعد يوم، حيث فرقة المنافقين ما خلا منها زمان، ما خلا منها زمان، واليهود هم سبب النفاق في الدنيا وهم منتجوه وإلى اليوم. إنهم يريدون أن يبثوا فسادا وسما في المجتمع المسلم ليفسدوا ما بينه من ود. فإذا تكلم اليهودي بسمه ونفث سمه لا يقبل منه، فطبيعة المسلم وإن كان لا يصلي وإن كان لا يلتزم بالدين وليس له من إسلامه إلا مجرد الاسم، حين يسأل عن ديانته يقول أنا مسلم فقط، ورغم ذلك بهذه الكلمة بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعي معناها ولا يحقق واقعها إلا أنه بهذه الفطرة البسيطة وبهذه النسبة الواهية إلى الإسلام، إلا أنه يكره اليهودي لا يحبه ويكره الكافرين كراهية أودعها الله في قلبه، أودعها الله في قلبه، مسح نصوصها من الكتب لا يغني شيئا، وضع كلمات المحبة مكان العداوة في الكتب لا يغير أنفس الناس، فليس كل الناس يقرؤون، مشاهدة أفلام أو تمثيليات أو إعلام تتصافح فيها الأيدي المسلمة مع الأيدي اليهودية أيضا هذا للأسف لن يغير شيئا. النفس هي النفس، الله تعالى هو الذي جبلها على ذلك، والله تعالى هو الذي فطرها على ذلك، فكل ما يبذل في هذا جهود ضائعة وللأسف، وأمل ضائع وضال. فلو قال اليهودي للمسلمين افعلوا كذا لن يقبل المسلمون هذا، وإن قبلوه سيفعلونه على مضض، سيفعلونه خوفا، سيفعلونه تملقا، سيفعلونه نفاقا لليهود لا إخلاصا. ولو واتتهم الفرصة ليقولوا لا لا نفعل سيقولونها صريحة، لن نفعل يا يهود، لن نفعل لكم شيئا. ولذلك اليهود ما سكتوا، جندوا بعض الأفراد من المسلمين وصنعوهم وصبغوهم بصبغة اليهودي، فترى النفس المنافقة كالنفس اليهودية تماما في خصالها وطباعها وحركتها وسلوكها في لسانها ولغتها. وهذه النفس المنافقة هي الإذاعة التي يبث اليهود من خلالها ذلك السم الزعاف الذي يريدون أن يصيبوا به مجتمع المسلمين. ولنا في تاريخنا عبرة، لو قرأنا التاريخ، لو قرأنا القرآن والسنة، حينما مر حبر يهودي يعني عالم يهودي ومعه غلامه على جماعة من الأوس والخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، كانوا في الجاهلية متقاتلين، حرب طويلة دامت بينهم في الجاهلية قضى عليها الإسلام وأطفأ نارها بفضل الله، وأبدلهم بها أخوة إيمانية عالية جلسوا بها يتحادثون ويتضاحكون على ناصية طريق بطبيعة بيوتهم، وكانت مجالسهم أمام بيوتهم، هي مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله، زي المصطبة زمان كده قدام البيت، هو ده المكان اللي كان بيعود فيه. جلسوا يتضاحكون ويتسامرون وكذا، ما شاء الله جلسة أخوية، ما تفرق بين هذا خزرجي وهذا أوسي، كلهم واحد. اغتاظ اليهودي بذلك، ولكن لم يذهب بنفسه، لم يذهب بنفسه، لأنه حبر معروف، عالم ده معروف، رجل من رجال الدين اليهودي، فلو ذهب وقال ما قال سينكرون قوله ويرفضون نصيحته ولا يقبلون منه شيئا، ولن ينتظر عليهم حتى يبحث عن منافق واذهب واجلس بينهم وضع فتنة وكذا، تصرف بما في يده وأنقذ الموقف بالنسبة له بما يتيسر له. أحيانا المواقف عاوزة سرعة مش عاوزة انتظار، واليهود يعملوا كده، المفروض المسلمين هم الأولى، في ظرف راهن عاوز تصرف سريع، موقف عاجل، اجتماع طارئ كده. راح اليهودي على طول متصرف بما هو فيه، بعث غلامه الصغير. الغلام الصغير لو دخل في وسط المسلمين يستهينون به، لا عيل يا عم سيبه يلعب، سيبه يقعد، هيعمل ايه؟ لا بيعرف يسمع ولا بيعرف يتكلم، احنا طيبين، مسلمين طيبين. جلس الغلام في وسط المسلمين وأخذ ينفذ خطة شيخه اليهودي. قال له: هل أتيت هؤلاء وذكرتهم بأيامهم، أيامهم يعني أيام الحروب والانتصار والهزيمة وكذا، ده الأوس عملوا في الخزرج يوم كذا كذا، والخزرج لقنوهم درسا يوم كذا، وهؤلاء ردوا عليهم بكذا. سخن الموضوع شوي، الموضوع اللطيف الحلو بينهم ليه، عايزين جو سخن لها البنار. فذهب الغلام ونفذ خطة رجل الدين، فعلا أخذ يتجاذب أطراف الحديث منهم حتى تكلم بأيامهم في الجاهلية. واستطاع الغلام الصغير أن يبذر هذه البذرة التي فتنت المسلمين على بعضهم يومها، فأخذوا يتذاكرون أيامهم، وكل يذكر أيام انتصاراته، حتى احتد الموقف بينهما، وأخذوا يخلعون أو يجذبون السيوف من أغمدتها. شد شد الأجزاء. الله النبي داخل في البيت، داخل بيته، سمع صوت السلاح، أصوات، أما في حرب ذي ولاية، جيش هجم على المدينة. خرج بسرعة ولم ينتظر حتى يلبس رداءه فوق كتفيه، خرج إلى أصحابه وهو يجر رداءه، فولدهم هكذا قد انقسموا إلى جيشين كما كانوا في الجاهلية، جيش الأوس وجيش الخزرج. الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أتتقاتلون بدعوى الجاهلية والعصبية الجاهلية وأنا حي بينكم؟ يعني إذن فماذا تفعلون بعدما أموت؟ عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فاحترم كل رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقروه وأعادوا السيوف إلى أغمدتها، ووقفوا خاشعين لله، معتذرين للرسول عليه الصلاة والسلام، شاعرين بالندم كيف وقعنا في هذا، وعادوا إلى صفائهم وأخوتهم ومحبتهم مع بعضهم. هذا غلام يهودي كان سيوقع الصحابة في فتنة عظيمة. أنا وإنت عملنا إيه؟ ده إحنا كبار أهو ما شاء الله بشنبات عملنا إيه؟ مش لازم نعمل مظاهرة يعني، محدش يفكر أنا بقول كده، لا ما بقولش مظاهرات، لكن خدمنا الدين بإيه؟ بلاش، لا أسأل عما فعلنا لعدونا، ماذا فعلنا لديننا كخدمة للدين؟ ماذا فعلنا؟ لو بحث الإنسان في نفسه لوجد أنه استفاد من دينه أكثر مما أفاد دينه، استفدنا من الدين أكثر مما أفدناه، وأخذنا منه أكثر مما أعطيناه. غلام قام بموقف ونجح، لولا عصمة الله تبارك وتعالى للمجتمع المسلم. خلاص أخذ السلاح، ونحن ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ لا شيء، كبارا وصغارا ما فعلنا شيئا لديننا. اللهم إلا من رحم الله، جعلنا الله من المرحومين. فأمة الإسلام لا تزال بخير، ولن تزال بخير، ولن ينقطع منها الخير أبدا، وسيبقى فيها الخير والعز، ويوما ما يرتفع تاجا فوق رؤوس المسلمين ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا بد أن يحدث هذا بفضل الله، لكن نتمنى أن يحدث بأيدينا، أن يكون لنا شرف في المشاركة في هذا النصر العظيم. المنافقون هم إذاعة اليهود في المجتمع المسلم دائما، هم منفذوا خطط اليهود في كل أوان وزمان ومكان. ولذلك رأينا طرفا من خبرهم فيما يخص صلح الحديبية وفتح الحديبية، أنهم بعد أن رأوا المؤمنين قد رجعوا سالمين آمنين غانمين معاهدة رابحين وعدا من قريش بأن يعتمروا العام المقبل لمدة 3 أيام تأشيرة مدتها 3 أيام بس، كويس أحسن من بلاش. فهذا كله غنم للمسلمين، غنيمة ونصر، فازوا بشيء على خلاف ما كان يتوقع المنافقون. يتوقعون ايه؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. قالوا يذهب بنفسه وبأصحابه وخيرتهم إلى قلب قريش، يضع نفسه بين فكي قريش ليأكلوه هناك وأصحابه، ليس شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا خوفا على المسلمين، ولكن حلى هذا الأمر في نفوسهم ووقع في أمنيتهم، وأخذوا يتمنوا يريد يحصل كده، يتمنى أن تنقض قريش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فيقتلونهم جميعا ولا يرجع منهم أحد. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، قلوبكم لا تنتج خيرا. لما رأوا أن الأمر انقلب على خلاف ما تمنوا ورجع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون كلهم معه، لم ينقصوا واحدا، وفازوا ببيعة الرضوان هناك، وكذلك فازوا بتأشيرة العمرة للعام المقبل، وفازوا بسكينة أنزلها الله على قلوبهم ورحمة ومودة، ما شاء الله عودة حميدة، حزنوا على أنفسهم وصار موقفهم محرجا غاية الحرج، فأخذوا يتلمسون العذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لكن قبل أن يقولوها كما عرفنا الله تعالى كشفها للنبي صلى الله عليه وسلم، سيقول لك المخلفون من الأعراب، حين ترجع سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، والله تعالى يحقق هذا القول بين الصدق والكذب، فيقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل لهم يا نبي الله، علمهم هذا الدرس، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي أنتم في بيوتكم هنا لم تخرجوا، ماذا تفعلون؟ ومن يملك لكم دفعا لما أراده الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا أحد يملك لكم شيئا من ضر أو نفع، إنما الذي يضر إن أراد هو الله سبحانه وتعالى، والذي ينفع إن أراد هو الله سبحانه وتعالى. بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم فضح الله قلوبهم وكشف نفوسهم الخبيثة أمام الجميع، يا لها من فضيحة. بل ظننتم، اعتقدتم أن لن ينقلب، أن لا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، سيقتلون هناك كلهم. وزين ذلك في قلوبكم، تمنيتم هذا، حسن وحلى في نفوسكم، وكنتم تتطلعون إلى الخبر فقط يأتي أن المسلمون أبيدوا، والمنافق يعيش في وسط المسلمين ويجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم ليخرب بيوتهم، ويتمنى من قلبه أن يوقعك في شراك الجريمة، في شراك العذاب والعقاب. ممكن يدخل بيتك ويأكل معاك وتدي له هدية، ده كله أنت ما تعرفش هو أصلا دخل لك عشان غرض تاني، ويأكل طعامك ولا يأمن زمامك. كان زمان سبحان الله الخونة، زمان من دخل بيتي وأراد خيانتي لا يأكل طعامي، ما رضاش يأكل أبدا، لو قدمت له حتى عجل مشوي مهما أقدم له طعاما حسنا لا يأكل طعامي أبدا ولا يشرب شرابي. ليه؟ عيب عنده عند المجرم، عيب عند الخائنين في عرفهم أن يأكل طعامك ولا يحفظ عهدك. حد قريب كان يقول عم احنا وكلنا مع بعض عيش وملح خلاص، ولا حتى عيش كباب عاد بينفع، عادش كان الكلام ده زمان، عيش وملح كان بينفع. ولذلك قال العرب تعرف الخائن منين او ابدأ خاف منين؟ من الذي لا يأكل طعامك. قالوا كده مثل عندهم، مثل عربي، من لم يأكل طعامك او من لا يأكل طعامك لا يأمن زمامك. ولذلك لما الملائكة دخلوا في صورة رجال أغراب لا يعرفون على سيدنا إبراهيم عليه السلام وقدم لهم عجلا حنيذا، فجيبش من عمدي ده عجل حنيذ هو مشوي، ها، ولم يأكلوه لأنهم لا يأكلون أصلا ولا يعرفهم سيدنا إبراهيم، فأوجس في نفسه فأوجس إيه منهم خيفة، قالوا لا تخف لا طمأنوه وعرفوه أنه إن رسل ربك، ها، عرفوه أنهم ملائكة لا يأكلون، وإلا فقد خاف منهم في البداية، ما لكم لا تأكلون، تأكلوش ليه وأنتم ناويين على نية. فالخائن سبحان الله كان يعظم طعام من يخونه، لا ما ينفعش آكل وأعمل عملة، حاجة من الاثنين، يا آكل وأعملش العملة دي ولا أكتب تقارير ولا حاجة، يا إما ما أكلش خالص وأعمل العملة. فالخائن زمان كان كده، المنافق مع النقيع مع كل يوم بعد يوم بيزدادوا نقاعة ويزدادوا انغماس في النفاق، والشيء الخبيث إذا بقي فترة طويلة ازداد خبثه، ها، شوية طعام كده خلها يومين ثلاثة من غير الثلاجة هتبقى لها ريح، شوية هتعفن، شوية هتعمل ايه، تقلب الشقة خالص، سيبها شوية بقى هتقلب الحارة كلها، ها، الشيء الخبيث كده طبيعته، كل ما يتقادم به الزمان يزداد خبثه والعياذ بالله. فتخيل إن هذا هو النفاق المذكور في القرآن، هذا هو نفاق الأقدمين، نفاق أيام النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 عام، هذا النفاق مر عليه 1400 عام، تخيل ريحته عاملة ازاي، شكله يبقى ايه، طعمه يبقى ايه، نعوذ بالله من النفاق ونعوذ بالله من المنافقين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فعرفنا أن البور هي الأرض التي لا تنتج، أرض لم تزرع ولا زرع فيها ولا خير ولا ثمر ولا ظل ولا شيء، ومع ذلك مع هذا الموقف الشنيع الذي شنع الله به على المنافقين وفضحهم به، إلا أن الله عنده العفو، سبحان الله. أرجو أن يرزقنا الله هذا الخلق الجميل، يعني مهما غضبنا يبقى عندنا قدر من العفو، جميل جدا، جميل جدا أن يعفو الإنسان. فعفوي عنك وعفوك عني سبب مباشر فعال في عفو الله عنا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هكذا يقول الله تعالى، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني اعفوا واصفحوا لكي يغفر الله لكم، والله من شأنه أنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل مع هذا الغضب الذي نتصوره في هذا الموقف الشديد على المنافقين الذين تخلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يخرجوا معه، ثم كذبوا عليه واعتذروا له اعتذارا كاذبا، ثم تمنوا في قلوبهم أن لو قتل هناك هو وأصحابه، كل ذلك ويفتح لهم باب التوبة ويدلهم على باب الخلاص، فالمخلص هو الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، يدلنا على طريق الخلاص وبيده يدفعنا في طريق الخلاص ويؤيدنا ويثبتنا. ولا يملك نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل ولا حتى ملك من الملائكة أن يخلص أحدا من الخلق من ذنوبه ولا من ذنب من ذنوبه ولا واحدة مما وجب عليه في عقابه، إنما المخلص هو الله وحده لا شريك له. فيدل المنافقين على الخلاص من هذه الجريمة ومن أساس النفاق، ومن أساس النفاق. فقال سبحانه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. العرب كانوا يفقهون هذا الكلام لأن القرآن عربي ولسانهم عربي، أما في عصر لغة فكيه وشور هذه الأشياء صرنا نحتاج إلى بيان معاني كل كلمة وبيان الإشارات التي تكمن وراء الكلمات والعبارات. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي ومن لم يؤمن إيمانا حقيقيا بإخلاص، ومن لم يخلص في إيمانه لله ورسوله فسيجد عقابه الشديد، فالإيمان هنا بمعنى الإيه؟ الإخلاص، لأن المنافقين يتظاهرون فقط بالإسلام ولم يؤمنوا بقلوبهم ولم يخلصوا لله سبحانه وتعالى، إنما شغلهم كلام الناس، آمنوا رئاء الناس فقط مراءة للخلق. فالله تعالى دعاهم إلى الإخلاص في الإيمان وتوعدهم على أنهم لو لم يخلصوا الإيمان بالله فإن الله أعد للكافرين إيه؟ فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ووصفهم الله هنا بالكفر لو بقوا على نفاقهم لكي يبطل الزعم الذي يزعمونه والشعار الذي يرفعونه أنهم مسلمون، لا أنتم كفار. يصلي مع المسلمين ويلبس ملابس المسلمين ويتسمى بأسمائهم ويظهر معهم في صفوف الجهاد وكذا، ومع ذلك الله يقول له إيه؟ فإنا أعتدنا للكافرين أي أمثالكم. وفي سورة البقرة كما تعلمون قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي وليسوا بمؤمنين. فمواجهتهم بهذا الوصف الذي تكرهه النفس، الكافر نفسه الذي يقول لا إله، لو قلت له إنك كافر يغضب منك غضبا بنسب، ما كنتش صاحبه ممكن يقتلك، لو صاحبه يزعل منك، لكن لو مفيش صحبة ولا معرفة سابقة يضرب على طول في المليان، أنا كافر؟ أنت اللي كافر، هو كافر لا يقبله أبدا. غضب قطاع كبير لأنهم قيل لهم كافروا، وهل قلناها؟ ولا يستطيع أحد يقولها، لكن ماذا لو قلناها؟ سنسكت سنرجع فيها سنسكت عنها، لكن ماذا لو قالها الله؟ هل يرجع الله في كلامه؟ هل يستطيع أحد أن يبدل كلام الله؟ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلا نخاف من كلام الناس عنا أننا كفار أو غير كفار، إنما نخاف من حكم الله، فحكم الله لا مجاملة فيه، حكم الله ليس وراءه دافع من حب أو كراهية، إنما حكم الله حق، والله لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. فيخشى الإنسان على نفسه من حكم الله. حينما نزلت الآيات تفضح النفاق والمنافقين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من رؤوس هذه الأمة ومن رؤوس المؤمنين فيها كان يخشى على نفسه أن يذكر ضمن المنافقين، فلا يحضر هذه المجالس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعيد ويسأل حذيفة هل ذكرني أو سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم في المنافقين. يا الله، يتوقع أن الحكم نازلا، أن الحكم نازل له هو. واليوم بعض الكفرة أو الكفرة عموما لا يرضون بهذه الكلمة، ولكن ماذا لو قالها الله؟ فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ووصف الكفر سهل بالنسبة لغيره، إذا حاورنا وحاولنا في تغيير كلمة كافر ولم نقلها على الكافرين، فهل نحاول ونستطيع أن نغير السعير؟ سعيرا مستعرة، مستعرة لا تنطفئ أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت يعني شبه هدأت، بدأت نارها تهدأ الله يزيدها، بلغة العصر يعني كلما تهدأ تأخذ نفس، شوف بقى تولع من جديد، وهكذا دائما كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما للاستمرار لا تنطفئ أبدا. وهموا فقالوا كل نار تصبح رمادا إلا نار، لا، جهلوا نار الآخرة، هذه فقط هي التي لا تصبح رمادا أبدا، لكن يحترق قلب العاشق فيصير رمادا يوما من الأيام ويصير رفاة مع جسده تحت التراب. أما النار التي لا تصبح رمادا أبدا أبد الآبدين هي نار الآخرة، نعوذ بالله منها ومن مداخلها. ومن لم يؤمن بالله ورسوله ومن لم يخلص في إيمان فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إنا، من إنا؟ هو الله سبحانه وتعالى بعظمته بكبريائه بجلاله، هو مالك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء لا يمنعه مانع ولا يرده راد، ولله ملك السماوات والأرض. من يقف أمامه؟ من يمنع إرادته؟ من يعطل قدرته؟ لا أحد، هو المالك سبحانه. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء. هذا في البقرة. وهنا وكان الله غفورا رحيما، لكن هناك في سورة البقرة لإثبات القدرة فكان وفقال والله على كل شيء قدير، يعني لا يمنعه شيء ولا يعطل أمره شيء. إنما هنا تشعر كما عرفنا في ختام الآيات السابقة أن الله يفتح باب التوبة أمام المنافقين فيغريهم بهذا الختام الجميل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. كأن المنافقين يتساءلون، يعني مالك السماء والأرض لو تبنا إليه ورجعنا يغفر لنا؟ نعم، وكان الله غفورا رحيما، كان منذ الأزل ولا يزال ودائما، فالله لا يحده زمان. حدش يقول كان فعل ماضي يبقى كان الله قديما والآن ما عادش بيغفر خلاص، لا، ده لسه المغفرة جاية ولسه غفر حاجة، ده المغفرة كلها جاية في الآخرة. هذا الذي نراه في الدنيا من رحمة الله في أصناف الخلق يرحم بعضهم بعضا، كل هذا جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله، قسمه الله بين الخلائق إنسهم وجنهم وملائكتهم وحيواناتهم وحشراتهم كل الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. وادخر لعباده المؤمنين 99 جزءا في الجنة، ربنا يرزقنا في الجنة يا رب، اللهم آمين. الرحمة والمغفرة هناك، المغفرة في الدنيا خبر، أما في الآخرة فهي حقيقة واقعة نرى آثارها ونرى نتيجتها. حين يقول الله لعبده المؤمن وقد دعاه إلى كنفه وستره بحيث لا يسمعهم أحد من الخلق، من الخلق المنشور في أرض المحشر أو في أرض الحساب، عبدي، يقول أي ربي؟ نعم أي ربي. قل له الله فعلت كذا يوم كذا ذنب، يقول نعم يا ربي. فعلت كذا يوم كذا، نعم يا ربي فعلت كذا، يقرره بذنوبه حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة. فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. رحمة مغفرة ما شاء الله، ولا يملك المغفرة في الدنيا ولا الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا سؤال سأله الله تعالى، هل من مجيب يقول أنا؟ كاذب كاذب، ولسنا شيئا عمن سبقنا إلى الآن، وإن كانت قد خفت بعض الشيء. بعض الناس يسبون الدين والعياذ بالله، فإذا به يذهب إلى شيخ يقول يا شيخ أنا عملت عملة مش كويسة، رد لي ديني رد لي ديني. والمرأة تلطم وجهها أو تشق جيبها وثوبها أو تحلق شعرها حزنا على ميت أو مصيبة، بعد ما تهدأ المصيبة في نفسها ترجع إلى شيخ، يا شيخ أنا عملت كذا وكذا وأنا عارف ده حرام، والله أرجو أنك أنت ترد لي ديني. كيف يرد الشيخ دين غيره؟ ولا يستطيع أحد أن يرد دين غيره، فما بالنا لو كان الشخص نفسه لا يريد رد الدين، هنرد فين؟ في قلب جاحد؟ ليس هناك رد دين. غيرنا يذهب إلى شيوخه أيضا ويطلب منه المغفرة والصفح والعفو وكذا، واكتب لي في الجنة، يكتبه في الجنة. الجنة جنة الله سبحانه وتعالى، لا نريد أن نعيش جهل غيرنا، غيرنا هذا دينهم ولهم، لكن نحن بصرنا الله، بصرنا الله وجعلنا على بصيرة وعلى وعي، فلا يصح أن نقلد من لم يعرف، إنما إن كان ولا بد فلنقلد من علم، قلد واحد عالم. والله تعالى جعل لنا قدوة عظيمة قضت حياتها على وعي وبصيرة، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلنقلده فلنقلده. وما كان أصحابه يقولون له اغفر لنا يا رسول الله، وما كان هو يدعو أصحابه تعالى واغفر لكم، وإنما كان إن فعل يستغفر لهم يستغفر لهم وهو حي، يا رسول الله فعلنا كذا ادعوا الله لنا، كما قال إخوة يوسف لأبيهم حين أدركوا خطأهم فاستغفر لنا، طلبوا منه الاستغفار. ويجوز لك أن تذهب لرجل صالح أو والدك مثلا لأنه أصلح منك والله كده، أو طيب مع الله، الوالدة أيضا، أمي أو أبي أو عمي فلان أو الحج فلان أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني، قل له أرجوك أن تدعو لي. لا داعي أن تعترف بذنبك أمامه، لا تقص عليه خطيئتك، ده أنا كنت شاب كويس والله ولكن أغرتني امرأة أو حصل كذا وقع كذا ودار كذا. ما له ومن هذا، ما له وما لهذا. قل له يا شيخ والله أنا يعني وقعت في فتنة، أرجو أن تدعو الله لي بالمغفرة، بس ما له أكثر من ذلك. عندي بلية وأرجو أن تدعو الله أن يفرج عني، لا تفصل بالكلام، إنما اجلس مع ربك أو اجلس إلى ربك وفصل معه القول. يا ربي أنا عملت كذا وأنت أعلم، يا ربي كنت جاهلا وأنت أعلم، يا ربي كنت ضعيفا وأنت أعلم، يا ربي كنت كذا كنت مضطرا، يا ربي كنت مفتونا كنت. أدي أعذارك إلى الله سبحانه وتعالى وفصل القول مع الله بينك وبينه دون ثالث بينكما، ومعك دعاء الصالحين من حولك ودعاء إخوانك، وخاصة المسافرين، خاصة الذاهبين للحج والذاهبين لطاعة وهكذا، تستعين بهذا الدعاء من الأحياء، ولا تذهب لميت ليغفر لك، ولا تسأل شيخا أن يغفر لك، فالشيخ لا يملك أن يغفر لنفسه ولا لغيره. وهكذا يحدد الله المسألة، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني لا يغفر ولا يعذب إلا من ملك السماوات والأرض. لكن ممكن أغفر لك ذنب بيني وبينك، أخطأت في حقي وتقول لي سامحني والله أنا غلطت فيك، قل لك يا سيدي مسامحك ربنا يعفو عني وعنك، خلاص هذا حقي أنا ماشي جعله الله لي، وأنت كذلك أخطئ في حقك فأستسمحك والله فعلت فيك كذا وكذا، يعني كنا قاعدين وجبت سيرتك والله بتاع وقلت فيك كلمة ما كنت، معذرة سامحني، سامحك يا عم خلاص عفوت عنك، نستسمح في هذا، لكن أغفر لك الذنب، أنا عفوت عن حقي فقط. لكن الغيبة والنميمة فيها حق لله كبيرة من الكبائر، هل غفر الله لي بعد أن غفرت أنت لي؟ لو تبت توبة صادقة الله تعالى يغفر لي، لكن لو استسمحتك أنت لمكانك مني، أنت قريبي صحبي تاع عزيت علي أنا اتكلمت فيك كده، فأنا بعتذر لك أنت مخصوص، لكن لازلت أنا على استعداد أن أغتاب آخرين، لسه عندي نية وعندي استعداد نفسي أن أجيب سيرك الناس تاني، بس غيرك أنت بقى أجيبها في حد غريب، لا يغفر الله لي ذنبي هذا، إنما أنت عفوت عن حقك فقط، ويبقى حق الله معلقا في رقبتي معاذ الله. فلا بد أن نضع الأمور عند أصحابها، فلا يغفر الذنب إلا الله. الله تعالى سأل سؤالا معناه النفي، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يغفر الذنوب إلا الله. ويصلح هذا جوابا على هذا السؤال، حينما تسمع هذه الآية تقول لا يغفر الذنوب إلا الله، اللهم اغفر لنا، ترد على الله هكذا، يسألك الله فتجيب، تجيب بهذا الجواب. وكان الله غفورا رحيما. من الأشياء التي كشفها الله عن المنافقين من الأعراب أيضا أنهم عند كما أنهم تخلفوا عند الذهاب للخطر، ذاهبين للعمرة عند قريش وقريش كافرة سوف تقتل المسلمين، خافوا الخروج فلم يخرجوا، وبشر الله تعالى المبايعين بيعة الرضوان، بشرهم يومها بفتح قريب، بفتح إيه؟ قريب، أبشروا بفتح قريب، قيل هو فتح خيبر، فتح خيبر. فبعد رجوعهم من العمرة أذن الله تعالى، بعد رجوعهم من هذا السفر أذن الله تعالى بذهابهم إلى خيبر ليجلوا اليهود من هناك، وسوف يمن الله عليهم بخير كثير وغنيمة عظيم، وغنيمة سهلة خالص. فالله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن المنافقين سيخرجون معك أو يطلبون أن يخرجوا معك إلى هذا الفتح القريب، ولا تأخذ معك أحدا إلا أهل الحديبية. من خرجوا لهذه العمرة وردوا دونها هم فقط الذين تأخذهم معك لهذا الفتح القريب السهل ليفوزوا بغنيمته مكافأة لهم. الله لا ينسى الجميل والمعروف. بايعوا هنا بيعة أو مبايعة عظيمة، مبايعة صادقة، الله كافأهم بفتح قريب وجعله خاصا بهم هم. وحدث هذا بالفعل كما أخبر الله به قبل أن يكون. سيقول المخلفون، كما قال سيقول لك المخلفون من الأعراب، قال أيضا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. تسمح لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نخرج معكم لهذا الفتح؟ ذرونا نتبعكم. الله يحكم في المسألة، لا تتحكم فيها الأهواء ولا الآراء. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله إيه؟ الذي بشر به أهل الحديبية أنه لا يأخذ هذا الفتح ولا غنيمته أحد غيرهم. من حضر صلح الحديبية هو الذي يحضر هذا الفتح ويأخذ غنيمته. يريدون أي المنافقون أن يبدلوا كلام الله. ما عندهمش أهمية، مش مشكلة إيه يعني كلام الله، هذا طبيعة المنافقين. المهم يحصلون على رغباتهم وشهواتهم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل، هذا أمر من الله موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، قل لن تتبعونا. لا، ما يحصلش. إزاي وليه؟ كذلكم قال الله من قبل، من قبل يوم الحديبية قالها الله هكذا، لا يأخذ هذا الفتح إلا من حضر الحديبية وأنتم لم تحضروا. كذلكم قال الله من قبل. يسكتوا بقى ويقتنعوا؟ لا، لازم يعملوا تشويش في الرأي العام، ها، يشوش على الإسلام بأي شكل وعلى المسلمين بأي صورة، لازم يظهر صورة المسلمين بصورة قبيحة إن لم يفز بمطلوبه. فسيقولون بل تحسدوننا. أشوف المسلمين ده جماعة حسدة، ده حاقدين، ده استأثروا بكذا، أخذوا لأنفسهم كذا، يطلع إشاعات على الإيه؟ على الإسلام والمسلمين. فسيقولون بل تحسدوننا. الله يفصل في المسألة، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني لا يفقهون شيئا، أو لا يفقهون يعني لا يعقلون الأمور إلا بنسبة ضئيلة جدا، يعني إيه؟ أغبياء، سفهاء، ما فهموش. هكذا يقول الله تعالى إنهم لا يفهمون، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما بشوفش اللي قدامه بس، اللي قدامه إيه؟ إن أنت مدت له لم تعطيه في غنيمة خيبر مثلا، يبقى أنت بخيل كده، يبقى أنت بتحسر وتحقد عليه. لكن إيه اللي ورا الموضوع ده؟ أمر الله، ربنا منع. هو لا، ما ليش دعوه بالحاجات دي، هو لول يا دوبك شاف لحد هنا، شوفوا لحد هنا كده بس، ونظروا بعد كده قصير جدا لا يرى ما وراء هذا الظاهر. لكن المؤمن بيفقه ما وراء الأشياء. ولذلك في مسلمين ما أخذوش، في مسلمين لم يخرجوا لفتح، لم يخرجوا للعمرة عام الحديبية، وبالتالي منعوا من غنيمة خيبر ولم يغضبوا ولم يحزنوا ولم يعترضوا، خلاص كذلك قال الله من قبل، خلاص قول الله ينفذ على العين والرأس. كلام قال الله، حد يتكلم؟ قال الله، فليسكت الجميع خلاص. أما المنافق لا يسكت، بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم يقدم الله لهم طعما، يقدم الله لهم اختبارا، بتعبير أصح اختبارا، تجربة. أنتم تريدون غنيمة وأنتم صادقون في أعذاركم، وأنتم أنتم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، انتظروا قريبا إن شاء الله في غزوة جاية سنقابل فيها قوما أشداء، وربنا جاب لهم إيه؟ ضد ما يحبون، أشداء، ده لو قوم ضعاف حتى المنافقون لا يحاربون. يحارب إيه يا عم ده؟ يا عم ده خالق أخذوا دماغهم، ده ضعاف جدا، ولا ده هيكل كده بس، هياكل حربية على الفاضي. أقول لك لا لا لا، نروح فين؟ فما بالك بقى إذا دعوا إلى قوم أشداء بالفعل. ستدعون إلى قوم أولي بأس، أي قوة شديد، أولي بأس شديد. طب ونعمل لهم إيه؟ تقاتلونهم أو يسلمون. إما تقاتلوهم وتدفعونهم بعيدا عن الطريق لتمر كلمة الله إلى من وراءهم من الخلق والبشر، وإما أن يسلموا ويسيروا معنا في مسيرة الإسلام. يعني معنى كده أنه يبقى كافرا بس يبعد، ما يحجزش، ما يمنعش صوت الإسلام يوصل لغيره، مالكش دعوة، أكفر كما تشاء لكن ابعد، لا تشوش على الإسلام. في حرية إنسانية أعظم من كده؟ عيش على الأرض وكل من رزق الله واكفر بالله، أنعم بفضل الله وتنعم بنعم الله، ولكن واكفر بالله كما تشاء، ولكن لا تقف أمام غيرك، لا تمنع صوت الحق أن يصل كما سمحت لصوت الباطل، فاسمح لصوت الحق أن يمر. وكل إنسان عنده ما يعقل به يأخذ ما ينفعه وما يحب، لكن لا نجبر الناس على عقيدة معينة، على دين معين، هذا خطأ، هذا ظلم لحقوق الإنسان. فهذا هو الإسلام، شرع الجهاد للمقاتلة فقط، أي مدافعة ندفعهم هكذا جانبا لنمر بكلمة الله ليسمعها الآخرون. وإما أن يسلم هؤلاء الذين وقفوا في الطريق، يبقى استفادوا، تقاتلونهم أو يسلمون. يا خبر، نقاتل، هذا امتحان صح، اختبار. وذكر الله عنهم في سورة النور أنهم قالوا إيه، يقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، لئن أمرتهم أي بالخروج في سبيل الله للجهاد ليخرجن، ومش حلف بس، ده تعب جسم من الحلف، والله أقسم بالله العظيم وحق الله ورب البيت ورب العرش. يا عم الصراحة ايه في ايه؟ لئن امرتنا لنخرج معك، هو سهل من غير ما تحلف. الله تعالى يقول: قل لا تقسموا، احلفش، لا تقسموا. ليه؟ طاعة معروفة، طاعتكم معروفة، كلام عرفناكم من خلاص، الله فضحكم، مجرد كلام، ليس عندكم اكثر من الكلام والشعارات هذه الترهات التي تطلقونها من أفواههم، كلام كلام خلاص. قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي طاعتكم معروفة. فلذلك الله تعالى هنا أيضا اختبرهم بهذا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، أبشروا بأجر حسن عظيم، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، كما هو شأنكم دائما، وكما توليتم يوم الحديبية، ها، طلب منكم الخروج فأبيتم وغرفضتم وتمنعتم واعتذرتم، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ده عدل ولا ظلم؟ قمة العدل، قمة العدل. أرونا جهدكم وخذوا ما تريدون من الغنائم. ربما قالوا: طب أصحاب الأعذار؟ لا، أصحاب الأعذار نحن الذين نعذرهم، الله هو الذي يحدد الأعذار، مش أنا، معلش أصل سقف بيتها يقع، الحيطة عندي مشروخة، معرفش أمي ست كبيرة، ده البيت معلش حارس، ده حدش يطلع بقى للجهاز، ده عندي أولاد عاوز أكلهم، ده عندي معرفش أموال عاوز أستثمرها، كل واحد عنده عذر، لن يخرج أحد للجهاز. ولكن حدد الله الأعذار، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، قال: ليس على الأعمى حرج. قبل ما تعتذروا أعذرنا أصحاب الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. دول فعلا ما يستطيعون الجهاد، الأعمى والأعرج والإيه والمريض، مع أن في الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطيقون أو ما كانوا يرضون لأنفسهم بهذه الأعذار. بعض العرج أصروا على الخروج للجهاد، رجل يأتي يقول: يا رسول الله، أولادي يريدون أن يمنعوني أن أخرج معك في هذا الوجه في الغزوة اللي طال عليه، وأنا أريد، أمنيته هو إيه، وأنا أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، أفضل أعرج بس أدخل الجنة وأعرج في الجنة هناك. قال: أخرج. وخرج واستشهد، شاء الله يعرج في الجنة بإذن الله، ها، إن كان يتمنى ذلك، وإلا فسيصلحه الله سبحانه وتعالى. ما كان يعذر نفسه، أصحاب الأعذار كانوا يبقى عبين وزعلانين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني قول يا رسول الله معلش ما معناش ما عنديش فرس أركبه وأنا ما أقدرش أمشي وأجري كده، فعاوز فرس أركبه وجاهد معاكم في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتذر له، ما عندنا في بيت المال ولا في السلحليك مراكب تركبها، ما فيش فرس زيادة، كل فرس مع أصحابه، فيه حتى كمان كم واحد بيتعاقبوا على فرس كل واحد يركبه شوي، ما عندنا شيء. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وهم فرحون، خلاص بقى منا يا بركة يا جامع، ها شرفت الجامع لقيتهم مقفول، بركة عملت اللي علي وانتهى خلاص، وأنا ليه عذري؟ لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، مش دمع بس في العين، ده حزنا في القلب كمان، ألا يجدوا ما ينفقون، ومعهمش حتى حاجة يتصدقوا بها في الجهاد، ولا عنده قوة في جسمه يخرج بيها، ولا لاقي مركبة عند المسلمين يركبها ويروح بيها، ولا سلاح يقاتل بيه، سلاح ليك فاضي تجيب منين؟ طب يعمل ايه؟ قول الحمد لله جت من عند ربنا يا راجل، يلا خلي اللي يروح يروح بقى، احنا نقعد هنا. لا، حزنان وزعلان. هكذا الإيمان الصادق، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طب يقعد يعمل ايه بقى؟ ما يعني مش قاعد كده وخلاص بقى يفرح انما عليه ان يجتهد في الطاعة لنصرة اخوانه هناك بشدة دعائه هنا وصلاته وصيامه وذكره لله، الله ينصر اخوانه هناك، فالدعاء نصرة، فلا تكفوا عن نصرة اخوانكم بالدعاء في اندونيسيا في فلسطين في شيشان في اي مكان، اي ادعوا الله لكل مسلم يقاتل ويضطهد في انحاء العالم، الدعاء نصرة عظيمة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعرض يعذبه عذابا أليما. وهذا هو ختام الحديث في السورة عن المنافقين، عافانا الله من النفاق وأهله، وتبدأ السورة حديثا طيبا عظيما عن الذين بايعوا بيعة الرضوان ورضي الله عنهم. فمعهم نلتقي إن شاء الله تعالى في موعد قادم بعد عيد الأضحى بإذن الله، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين بنصرة وعزة ورفعة وإسلام لله وحده لا شريك له، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.